بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة، كخوف مفسدة ونحوها. بشيك لباري ريقري كردني شرع لشي لقواس ويقسى لبردني قسى قسى خلق بيقوازي وبوكي بيبي بوكي إلى ولاة الأمور بيبي بولاي كاربدستان بيبي بولاي كاربدستان إذا لم تدعو إليه حاجة بأويهج حاجة بيبستيك لوهبك خوف مفسدة ونحوها. أقر باسينك مفسديك لأبيتوا أقر باسينك مفسديك لأبيتوا يعني بوننا دزيق الرؤداء دزيق الرؤداء وكسك بوننا قد لأبيك أو دزيكي كردوا وبنيازي كاري خرابي ترى بوليس وآسايشي لي أغادر كيوا يا دادغاي لي أغادر كيوا بابلين دادغاي لي أغادر كيوا بوليس وآسايشي لي أغادر كيوا أما كاري كي خراب نية لبروي مفسدية كي لي أبيتوا بلام إنسان جاسوسي بكا لما لزاني شي وقصي كرا بكات الرابورت يكو بينوسي وبدات السلوي خوي أما لراسية كارك حرامة لراسية كارك حرامة كيستا بربري بشتي ولاتاني دنيا يبو يبزان يستا بربري بشتي ولاتان لسر درو فيلو طلقو جاسوسي سيخوري كردن وستاو هم ولاتيك لدنيا اگر سرنش بدن دزگای استخباراتی خوی هی و بو دزگای استخباراتی یعنی تحکمی ولاتکی خوی که همو معلومات یک لسر تاکه کانی کمالگا که ازانی همو زانی آریه همو زانی آریه ای به معنی کلمه کاتی رویم همو همو لما ریشه و پی ازان شده که یعنی بو معنی که كمبيوتر لما له هيانيتي موبايل لما له هيانيتي يعني تصور كان او موبايل ازاني للروجك عشان الريكي ازاني الروجنا عشان الريكي عشان كيلومتر ريت كردوا بيلرينو ازاني ايلرينيتو عربي لرينو بيدل كيشيكتيا يعني لا ولاتان بتايبد لم ولاتان يخوان لبروي تكنولوجيا و سيستماتيك نكراو همو بشي كي جياني بيوانا بس راوتو بلام لولاتاني رش آوا بتايبد على أمريكا على أوروبا تاكا كان لجير تواوي تواو تواو ديري حكومتان حكومت همو زاني ريق لباريكا سكانو زاني يعني راسا أعزاد بيوتي ولاتي أعزادي هي بلام در نتيجة آزادية كا لجير شاودري حكومتها حكومتها متصرف يكيد الزاني هربويا لا يعني بربري بشتي بري وبردني ولا تاني دنيا بريتي لا جاسوسي كردني ونقل كردني نقل كردني قصة نقل كردني قصة جو كوتمان أجر مفسديك المفسديك اللي أنا كبيتوا إنسان لشرعة رجلي اللي كراوا قصي خلق بجوازيته بوشي بو دصلاة داران وبلا والله فلانكس وايوتو فلانكس وايك بقولنا من بيني وما بربرزها بو يعني ما بو خم يعني عاد داريم رابورتي برد كردوتو بسروي خوي وتويتي أوي بيش من أو أوايا أو بيا كي خرابة أوي هنلاذ أوي هنلاش أنا كده دانا طبعا مش خلقي لا بجد بو يعني خلقي لبشتو بلان بو رابورت بو يسر ولا سر او رابورت ام دابنا بس يكون عيب وعوار وموادك وادي بدوام ايش كي وايو اوادك خوش هات شو انا كيلو باشتر نبو لو باشتر نبو اما بريتيلا برسكرد نوي قصي خلق ببيئة ومصلحته برجون ديك اللي بكويته بلام اگر هانتو مع مصايك لا قتاب خانيك دوامك بري وبركي كم ترخم لهاتن بو دوام ساعاتي هشت ابي لدوام بي او لددي لنودي لهشتو نيودي همو روجيك يا زور جار هي كم جاري لموعدي خوي بي ديتيش كم ترخم زور كاروبار هي نايكا لزو قرانا وديسانو بقول نبى مشرفة كي عليه سروي مدير كي مشرفة بس أرحب لك مشرفة كي عليه أم بري وبرا حالك يواجه أما يان درستا أجر بزاني أم كسر شهرينية إلا أم رجانا بيت باش نابي إلا أم رجانا بيت درستا سري خوي لي أقدر كاتو بوشي بويو كسر بقولم كسر كي باشتر بخانة شواني وأزام لم كتبه بو يعني غير أم كتبه بس إما سم كردو أزام لم كتبه بو أنيه هل لم كتبه باس مانك بوي كسكتشي بي عقدار بي وبزاني يا هيجنبه بقول له مشرفك نك بوي دريكا يعني حتى بو درك دنيج بي أبي بلام بو بمسمي خاطر جير مراقبه بيان ماني ساعاتي هج بي تنام مدرسك وبزاني اللي يا اللي يعني تلفوني بو بكابل يو بياني ساعات هج لما قتاب خان يا لم حافته ساعاتي هشت بيان ماني خوما كما مدرسك او زاو حافته هم بياني ساعاتي هج لما مدرسة أبي بونو منه يعني جابوا يا مصلحته برجون ديك هبو قيديني انسان سروي خوي اقدر كاتو لوش ثاني كا برجون دي قشتيت يا داي نك مصلحتي كي شخصي كسك يعني مصلحتي حزبو جروبو كوملو لاينك افرمي كخوف المفسدين ونحوها قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويرمتي يكثر مدا على الاثم يعني على ترك ما أمر الله بفعله والعدوان يعني مجاوزة حد الله في دينكم أو سنريخ ودينا وتيبرين إثميش تاوانيش بريتيلا أويكا وازلو بينك خواف فرماني كردو بكردني فردقال فرمي أوبكت ونايكي او برسيل لتاوان جابوا يا فردقال فرمي يا رمتي يكتر مدى لسر تاوان لسر إثم شيا هاي فردقال فرماني بكاتو فرمانك يا خواب شكيني يا رمتي كسي يبدأ لسر شكاندني فرماني خواب بونو منه كسيك داواي قرزد ليدكا بارا آبين جزارم داري ده هزارم داري باكتي يا ميج غارج بيدلن تك آفرين دميك بكار ماني أنا وشي تك كون بوا خلصري قرته بون تك يكي جغار الله ده هزار بيس هزارم داري تك يكي جغاري بي أكرم يا أوا أم قرزاني تو بو يارمتي دانا لسر تاواني أنا يارمتي دانا لسر تاواني جغارش طبعا حرام ومعلوم بلات أنا ما قمدا بو يهاني ما مصايا أنا كزالا كراهتي لراسي كراهتي قصي قرفانا أما علم شرع مع مصايك لا أبي شرع تير بوبي براو بوبي لديني خواب زاني وشعر زابي نالا جغالة كراحتي ايه جغالة حرامة شكو قمانيت يعني هر مع مصايك وتي كراحتي هيا يا علمكي بيني يا خوي جغالة كأخوة ايك يقلو دواني يا زانستي شرعي تواهو كامل بيني يان خوي دي خوا يا احتمال يتر هيا علمكيشي بي اي زاني ويا جغالة جنا أخوة ولام چیه؟ لحه مشتی که هر لاین عسانه کی ورگرده ول خالقی قرض میکنه کره قبل جگری اخوا هر جگری که جگریشی لی حرام کین احتماله یعنی منهجی چی به تسلیلی بیای که ایش با خالق عسان کن آوجه هلاه ایش با خالق عسان کن راسه یا سای شریعته ما خیر رسول الله صلی الله علیه و سلم بين أمرين إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثما لدوك على بيغمر صلى الله عليه وسلم سر بشك ناكر إلا آسانك يا رب جيري أقر تاوان نبي أقر تاوان نبي والله يري تاوانا يري تاوانا إثما جابر قال فرمي ولا تعاونوا على الإثم یارمتی یکسر میکتر مدن لسر تاوان کردن بو همان شواز قصب بردن والله فلان کز وای کرد والله فلان کز وای بود لبری بابی پیشو بریتی بول نمیمت قصه هنان و بردن لیره هات باسی جوری که تایبتی نمیمه کرد کچی قصب بردن بود صلات دار فلان کز که وای کرد و فلان کز وای بود یا جهر وی علی فلان برپرز لسر دواد علی فلان برپرز لسر دواد علی وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم صدري باب يمنقى لهيج كامل لها ولا كان يخوموا شيئا عام هموش تقلته لك الدواء لقساء للتصرف لأرسو كون هيج يكها ولي خوموا بما قيرنوا كظلم قردو خوش كجرد وخوج لظل يمن دروسك كجرد وخوج لظل يمن دروسك يعني هرشتك أبيت ما يجرد دروس كذن بمني ما جرنا كان في شيء من نصيحته كان جرد ظل ما جرد وخوج يتيع دروس أبو برامبر أو كيترمان لسروي فلان كزودي أذاني فلان كزوالي أذاني في سير كزوالي بتوه زاني فلان كسي ميم زاد وعلي زاني فلان كسي عم زاد وعيوتوا زاني فلان هاورد وعيوتوا خلاف وبرتوا زهيم كيشو ودبركي كوت بيني زور يكمان ولا سروتي وتي لا بارك الله فيه أفرمي فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر حزكم كاتي هات من ناوتان دانشت من غلطان ظلم بلان بلها متان سلامت بي ظلم بلان بلها متان باق بي شن خوش أمرين معي شن خوش أمرين معي لما لسي أقداني شيء لغل دوستو أحبابه ورفيقه وأحبابه هميا بالريز وإحترامه وتماشي بكي كإحترامك هل الرود كشتا نبي لضل يشتاو بي ندبي استبيلا دويني بيتيان وتبي فلان كز آواي كردوا فلان تاواني كردوا فلان قصي كردوا ضلت قردي تيا بلان بري طبعاً حديث الضعف يقل سندكي هي ضعف يك لا سندكي هي بلان واتاكي يعني سندكي كضعيفة بو معنان يكب يغمري خواه صلى الله عليه وسلم قصي وين كردوا بلان لا يزم بثبوته وقد يكون قاله صلى الله عليه وسلم عفوا رواه ابو داود والترمذي بن سنه في سنده ضعف والسند كيش ضعف في كتابه وهي رحمة الله عليه قصيل سرنك الترمذي وهالشي حديث ضعيف يوم كتابها يا هالشي حديث ضعيف يوم كتابها يا هي شي كاريجري نية لسر عقيدة مسلمان يعني حديث يكي نهنا وضعيف لسر عقيدة هم مو حديث ضعيف كان شيء أو بريش الحديث يا بنجا حديثه هم مش حديثي لك أكو ملك هيا العلماء قصي لسر كريبا بصحة وكتيب يقني لسر أرض ضعيفي تانيه أو بكنا قاعدة يعني أم بيهواء لسر ذا كتيبا كان يودر شي حديثي بينا مصحيحة يا حسنة ويودي أنا كواتا أم حديثة لا أم بيهواء برزا أم زانا مزنك حافظة أم حديثة حكمي شيئا حسنية هي تواو أي باش الزانا تردي كتيبا كانو سي بأوجب بوشوني خوي الله هالشي حديث يا لم كتابها هي صحيح بلام عالمية ترى لنا فلان حديث ضعيفة بوي بوي اعتبار بي بي كتاب يقني لس الأرض صحيح ببراسي يعني حديثه كان مش صحيح بي إلا قوم الله حديثي ضعيف تاعي وزانا يقني لزانا كان إسلام حديثي ضعيف لكتابي نبي حتى جاري ويا نق ضعيف بو معنايك او بصحيح شي دانا به جاري ويا اجزان ضعيفه بو تقويه بو بشت قايمي بو استئناس دهينه تو شابويا خلقي كي زور لا لا لا حديث ضعيف فهمي على حديث ضعيف رنيه وتندروسنيه وريك وطاونيه قنت يا ليش الحديث ضعيف يعني حديثي ضعيف حديث يكبي كواب ضعيف بي بالتواوتي ضعيف بي زانا كان مثلا يعني سيري سندكي أكي او نبي الزنايق لبر سهويق لبر غفليق لبر بيعاقايق لبر هوكاريق لهوكارا كان الراويق للراويق كان نبي نبي مثلا بيوت بيع صحيحة يا حسنة حكمك إلى سردابي زنايق تربية محقق سيري أوسى ندبكاو فلان قال بشتيبو بين بكاتا حسن يا فلان عليتي ابو دوزيتو بكاتا ضعيف اقرنا او انت المحل اجتهاد احمد فرمي حسنه او زانا كتل فرمي ضعيفه او كذا فرمي صحيحه او كذا ضل او كذا ضل ضعيفه اجتهاد وارده يا رب تكتر هي باختلاف الرواه اختلافهم على الرواه يعني ابابلين اختلاف حكمهم على الرواه اختلاف حكمي على الرواة أو يندل فلان راوي وايا أو يندل فلان راوي وايا أي حكم داني زور جالس صحة ضعيف حياة حديث أقربتي بس أنا دوبي بيوندي با حكم داني علماء وهي لس الرواة بويا بو اعتبار بي بين بخاري جبونه منه بخاري هالشي حكتي حديثك هنا بس صحيح هنا بيتي أنا بس صحيح هنا بيتي والله عالمي يلا لنا فلان حديثتي أنا ضعيفة الشيخ الباني رحمه الله سلسلة صحيحة وأن يا إباش الشيخ الباني رحمه الله الخوي كم الله حديث بولا صحيحة هناي دوي لا صحيحة ذلك كم الله حديث هبولا ضعيفة هناي دوي خسنا وصحيحة كم الله حديث إلى كتاب تري الله أم حديث إلا في السلسلة ضعيفة هنا وما ذلك بخنا صحيحة بوتابي دهاتوي جاري الله لا صحيحة هنا وما لا صحيحة ذلك بخنا ضعيفة ما حديث ضعيف يبقى تو هالخوي لجيان خويا اي باشا خو كسي كيش دي دو اي 50 سال دو اي 20 سال دو اي او على فلان حديث ايش وايا او بو خوي لجيان خويا او اندا طبعا نشاني تقوى ودين داري جزانا حديثه كيف بصحيح دانا بدو اي باشي من بيتو بلا ضعيفه يا عكس بعكسه يعني ايمان وتقوى وكما مصايب لبرنيجي دزنجكي اشكي كيف يا زاني دزنجكي اشكي يا هرني زاني دزنجي نبو اي زاني هيسي شو تناو نيجو اكيو تبيلي دزنجي نيا ايوه ايماني ما مصاك كسيش بينا زانيه بيشي اشكيتو كاتيون يوجكي ببرو بروات وكسي بخاطر شنو خوي والله ما اشيكا وبقي ايمانيتي اي رجب بس ما مصاك يوم بكرد متين والله لانه جواي كردوا هني كان بيكلينو ثم والله من بيكلين بينا يا وسرم بي برزه ما مصاك ابن الاخوه بترسي كسبي نازني خوي اخواني دزون جيني نيجكي ابرو جوان جوان كسي خاطر شنو خوي والله والله ما بستايش خيري بك من جاني ايماني ما مصاك ويا ونيا جابوا يا أم حديثة ضعفة هي تيداية ووتمان هم حديث ضعيفة كان إلى الصالحين هميا مختلف فيه حديثة كيني مثلا قطعا هيج عالمك بالصحيح دانا نبي اشتي واي تانية وهموش إلى بابي تشي ويا أو هم دفاع للنبي رحمه الله هم دفاع للنبي رحمه الله ولا بابي دفاع وقسان ذكر باب ذم ذي الوجهين مشي كاني لباري ذمي انساني دوروا دي ابو لايكس يبروي كرات لايكس كتير بروي كتير قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول شد الاخوان شارنوا يا لخلقي شارنوا والله من اخواننا شارنوا بو شكل خلق شر مكان بس الاخوان شر منك وين بنات بي اجني لبي شارني والله نهنی کی گورای توان کردن به شرمی خو اداوت لیکن شرم حیا من پی کرم کی برام بر بخوت ولا یستخفون من الله بلام لخوا شرم ناکن و هیچ لینا هیچ ناشر نو و پی احمد خوا فرمی علی صلوات و سلام والله والله فالله احق و یستحیا من و پر گال پیشتر ک شرم لی بکری و گورای پیشتر شرم لی بکری وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول هذه إخوة قيلة أنا وبيان زاني لأويل الضليان هيا أولنية كالكردوى يا نيبيني بروكش بكردوى اشتاني كتريان لي يبيني هن التصرف في مصول معنا ناكن بس لنا أخوة نعم أبطلوا الكفرة وأظهروا الإسلام وكان الله بما يعملون محيطا وجه مناسبة يم آيات الشيئة ما وجه مناسبتها مع الترجمة شبيهن دي لبين آياتك ولبين ناهنشاني بابك وجه مناسبة وجهي مناسبة وكرديش بك شون بكينا كردي شون ولي قرين وجهي مناسبة يعني لا تشروان قيك ودقنجي أم آياتي ليرا هنا لا تشروان قيك ودقنجي أم آياتي ليرا هنا شب بيواندي وبيوسيك لبيني آياتك وناو نشاني بابتك كمان بيوسيك أوي ليرا منافقك لناخوا شتيكي ترى لدر وشتيكي ترى دورو جوايا روی کیه لبیش جوری کیتره و کسی کیتره لیرش کسی کیتره و کو آن او مسئله درون ناسی پیالن شی الشخصی المزدوجه او کسایت یعنی که دوفاقن باشه کسایتی دوفاق کسایتی یعنی دو جور کسایتی لیرج جسته دو جور کسایتیه ولکو های آن حاجی حربا یعنی انواع کسایتی نقدو کس شو لا هر كسي رنيه او شلون بيرنا صوزو صوزو سوره سور بي سوره زرد بي زرد هر رنيه كبير من رنا اقلي كفر بخوا بغض زكاه كفر مسلمان بي مسلمانه سلام عليك عليك سلامي بي سلام عليك سلام ام كاتت باش بي ام كاتت باش اي مذهبينيه مذهب ياسر مذهب بنان بركي اخويا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن جمع معدنة معادن جمع معدنة معدن وش بيدرون معدن لبروي لو شو هنا ماوتوا جنات عدن بهشتاني كي عدن يعني أمينة أو جن أو بهشتانة مقيما جاء لبروا أو كان زينا كان زا لو شو هنا ماوتوا بوي في درام معدن معدن الناس معادن الله خلق كان زان خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام كمان لنفاميه شاكبه لاسلام شهروايه يعني اسلام شاكه زياده لك انا كميكاته وجهي شبهاندني خلق بكانزاتيا چون کنزه کن کنزه های جوریه باشه جوریه خرابه کنزه بینی بونه زیره زیره کی تماشا کی زیره کی زور چاک کنزه جا بینی بونه جوره کنزه که حبه کلک نایه ها جوره و جور نین خلقش آوائه و سبحان الله هلواشه تأثیری خلقه آقای کنزه کن های زیره زیر های زیوه های مسه های تنکه عسنه قيمته نرخي كيني حاشاكم دولي الرياوة يعني خلق جورا وجورا وكو مع وكو كانزاوان شون كانزا كان جورا وجورا خلق جاوان جاء ما بسكن لشيء لبروي جورا وجورا معدني كسكانش أوايا ناخي كسكان أصلي كسكان بابلين رسان عايتي أصلي أو كسات شوانا باشا يا خلابة اگر کسی باش بی بیت مسلمان نشد شو نه کسی کی باشه اینسه انسانی بون بینی نیوز روزش نگری یعنی نیوز نکار روز نگری زکات نده بلام کسی کی با اخلاق آفرته لعنت سرپوشیش نده لعنت تنورکشی کرد بی بلام ریگ نده مثلا کاری بد روشتی یعنی یان بی اخلاقیت یا او کارانی که أخلاقي آفرتك الرغي نادا رغي بي نادا ما بس كم لك كاتي معدني أم آفرته وايا بياني بون التزامي بياكر بوبا مسلمان أو نيت الإسلام هاني دا لسر وكرده بويا ما دام كاتي كسكا لناو توانيشا أصله كي شاكي هيا بياني بيتا مسلمانيش أصله شاكا كي زياتر برهو فيش الرواه بروي في أدلة الإسلام. بوي في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خلق باشريني خلق لنا فامية خيارهم في الإسلام. الإسلام شهر وايا إذا فقوه بضميها أكأما على المشهور وفي رواية أو وفي رواية إذا فقيه إذا فقيه بالكسر. وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وأبيني باشتريني خلق لم باروا أوانن كوال لهم كسي زيادة الحزيلي ناكن خلافة إلى سلوي في هذا الأمر ما بس إلى شيء لم إيشة لم بوارة شو بوارة شو إيشة كم أمر لهني ألفاظها توم مستي بي كار بدستية حكمة قزاوتها دادقرية دادورية واتا كي باشترين أبيتا باشترين دادور أبيتا باشترين كار بدست أو ما لو ما لقرر الله دقم بيبده يا أوي حزن حزناك أو بوستور قرية أو بلور قرية أو كرسية ودزبيني بلام خلقي ترفي لين تو شياوي أوي تو أهلي أوي حزي لنا كم كاك نام وأزي لنا هنا أتاه وندا روتنا وإشكوا جابوا يا فرمي وتجدون خيار الناس باشترني خلقين لم بار ولا باري حكمو حكم راني ودا صلاة داري وداد وري وهاو شيء وكانيوا أشدهم له كراهية كي زيادة الرقي ليبي أو باشترين كيانا بو تيج رقي ليتي لبر قوري حقك إيش وحقي هي كان بدأ سي حكم راني داد وري حقي هي ما في هي زور قرصة أي الحديث صحيح بيغمر إخوانا فرمي عليه الصلاة والسلام قاضي وكوتي وايا وسربرين من غير سكين ببيشقو أي أعزالي زور زورة مينتي وزحمتي زورة سربرين ببيشقو جابوا يا موكو بيغمر إخوانا فرمي عليه الصلاة والسلام نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة يا بيغمد خواه فرمي صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمر عشرة أو ما فوقها أو ما دونها أفرمي أمير يقنية كار بدسي چن كسفك دكز يا كم تري يا زياتر والشكو عندي يعني أقر كار بدسي دكز بك وغشيان لي بك لقيمة أو هاي بو هاي أفرمي أشدهم له كراهية وفي بعض الروايات لا إيوانية تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة جمالة 1605 ومسلم 2566 يعني باشتريني خلق كين يا بابلم كزيات الرقي لم بواربي تجدون خيار الناس في هذا الشأن باشتريني خلقا أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه أولا كرقيا لكار بدسي وحكم راني ودى صلاة داري ودادورية بلام حتى يقع فيه أمر رؤية تنبوي هنا لبرأة أما هنا فرمي حتى يقع فيه حتى كان لروي نحوه حتى يغائية يعني بو غائية يعني تجدون من خير الناس لباشتريني خلقا غاية تجدونها غاية تجدونها يعني أيبيني باشتريني خلقا على نامي نايكم هركا أو عندك كردي أو سايتد باشيخي رويشتوا أما قولك أقرب الله إن بو غاية ومتعلقة بتجدونها يعني غاية تجدونها أيبيني باشترينا حتى وكو أو عندك بوستكا ولا قريب ولي قرد أو سايتر خرافة بي أغلان بدليل تشيج أم معناه بدليل يفهمي يقع فيه يعني تيه أكبه تيه أكبه دنيش باش تيه باش ناودري يقع فيه تيه أكبه وانو نيود حف نيفر محتى يدخل فيه أروت نايوه فرمي يقع فيه يعني تيه أكبه لا توجيهي كترى أبيت غاية أشد لقولي كترى غاية أشد يعني تجدون من خير الناس أشد من تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، يعني أشد حتى يقع زور قليتي تاونا رتنا وبوستكو شونا وبوستكو أفسا خوايا المدي أدا موفقي أكا تماشاكي لبوستكي سركوتو بي لبوستكي سركوتو بي. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على سلاطيننا يا أمان نخمد وانيا بلي أفلو تجدون شر الناس ذا الوجهين وأبن خلابتريني خلق يا دوروا الذي أتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أمانا لا خلابتريني خلقا متفق عليه يا فلمي شر الناس نافلمي لا خلابترين فلمي خلابتريني خلق. آخر حديث وعن محمد بن زيد الناس قالوا لجده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. يما أرينا لدى صلاة دار كان من سريع ليدين بلا مروا برو قسانه كان بروا ألين بلا مالله لقل أونيك لنوخما نائلين يعني شي تو بيايكي شاكي وشاند وبالد وبلا ما هاتين أبو مال شوين ميواني ويكو دانشتين أمد صلاة دارة تخو عدالة دواوي يعني أو قساني روبرو أي كين لشان وبالو بيها هالداني والله لا بشتمل لأن أو قساني ناكي. قال كنا نعد هذا نفاقا على عادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يملس الدمي في غمل صلى الله عليه وسلم أمان بالنفاق أمان بالنفاق الزاني. فالمين رواه البخاري. وقد اعترض بعضهم على عهد رسول الله ونسبها إلى الطيالسي وقال ليست في البخاري. إيه ما لسذن بيها غمرة صلى الله عليه وسلم آمن بيه نفاقه برجت لي كسيك برويك ودعي لشويني كتريش برويك تلو. باب تحريم الكذب بشكل لباري درويتي لباري حرامتي دروه لباري حرامتي درو درو تشيا لعلم منطقة خلافة آية درو بريتيا لخلاف الواقع خلاف المخبر عنه يا بريتيا لخلاف عما في الضمير آية درو دجي أو شتيا لوجدان ناخد تايا يا دجي أو شتيا لواقعايا أما قصة كبو وضل نيام هنيكتان رون بولاي تاروني كموقسة يعني شي يعني درو أويا كسكل ناخي وأزاني أو فلان كسا براينيا بلام ألي فلان كس براما أما خلافي ناخيتي أنا أما بيبدا خلاف الضمير أقوات درو أويا خلافي ناخد به أما لسر أبين كألي درو أويا خلافي شي به خلافي واقع به خلافي واقع أويا ألي فلان كس براما لناخشو وأزاني أو براكيتي بلام لحقيقة أشين مزيكي وتماشاكين براكينية يسأل لناخو ويزاني براكيتي أنا بلام لواقع براكيبو أنا نخير براينبو بلام لناخي خوي لوجداني ويزاني براكيتي أنا آية أما درويا خلافي لسارة نك معنى التاوان باري هي جو تاواني لسرني شو كسكا بحسي أوناكم بلان بحسي منطقكم لعلم آية أما وكو ظاهر وكو وشا أما بي أو تريد درو بارا شرعيش تاواني لسرنا بي شو كسكا لوجداني خوي لناخي خوي ويزاني ودرويا بلان آية أما بي أو تريد وصفك ليه بدرو لروي زبانة ويا لروي منطقة خلافي لسارة ظاهريش أويا بينا وتريد درو بنسبة كسكوا بس بي أو تريد درو بنسبة خلقوا يعني بالنسبة من أدرونية من دروم نكردوها بلام أو كنازانية من حال ما يا لا أو أما دروية أدرونية أما دروية أما بريتيا لا شيء أما بريتيا لا الكذب صدق شيء رازقوي صدق شيء عكسي أمه أو قسم كي كان مطابقي شيء به مطابقي واقع به مطابقي ضمير وجدانت به هل قسي كلا ريكي أبو لناختايا والريك يوبل واقعا أو بثيل الراست أو بثيل الراستي و زیاتریش درو ربطی هی با اخبار و بلام لراسیه لأقوال کرده و کان لرابردو لآینده لهمو بوارکان جورو تداخل اکا هنیک جلن ربطی نیه با چی و با پرسیار کردنه و یعنی بلام لراسیه ورد بیتو هنی جا لپرسیار کردنیش درو رو ده بونو منه کابرا علیه حبي أزارتنا يعني شيء يعني أزارم هاي أجر أزارين بما درو يا درونيا كواتلة برسيار كردني شا درو هاي يعني هاي لبرسيار كردني شا درو هاي نك وكوي هني كلام درو تداخليني لبرسيار كردنا قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم كاتا كم طوابو ويقول الرحمن ليبكى آخر من خيرك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأنت أرحم الراحمين ربنا ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد والحمد لله.